الإتيان بركعتي الطواف مع طلب الإتيان مع النهي الذي ورد في شأن التنفل بعد صلاة العصر. صورة هذه المسألة أن شخصا ما طاف بعد صلاة العصر فطلب بركعتي الطواف، فإن أتى بهاتين الركعتين في وقت في هذا الوقت فقد أتى بمنهي عنه. قد يترتب عن ذلك بطلان هذه الصلاة إذا أخذنا بقاعدة أن النهي يقتضي الفساد. إذا أخذ بهذه القاعدة فإن هذه الصلاة يقضى عليها بالبطلان، وإذا لم يؤخذ بذلك فإنه قد يترتب على ذلك الإثم أنه فعل فعلا منهيا عنه. إذا قلنا بانفكاك الجهات فإنه قد يترتب عن ذلك الإثم مع تصحيح هذا الفعل، والصحيح أن هذا بعيد، أن الإثم لا يجتمع مع الصحة في هذا الفعل لأنه ليس فيه انفكاك الجهات. على كل، فهذا الشخص الذي هذا حاله يطالب شرعا بأن ياتي بهاتين الركعتين بعد صلاة المغرب، والتنصيص على هذا الحكم هنا أوجبه ما في هذا المحل من التعارض بين طلب الشارع أن ياتي بهاتين الركعتين وبين صلاة المغرب، والتعارض إذا كان بين شيئين نصبهما الشارع دليلا على الحكم فإنهما ينزلان منزلة تعارض النصين كما هو معروف. إذا تعارضت حقيقتان أو وصفان أو مصلحتان أو مفسدتان ومصلحة مع مفسدة فإن ذلك ينزل منزلة تعارض النصين من حيث الجملة، ومقتضى ذلك أنه يجب عليك أن تسلك في مثل هذه الأحوال المسلك الأول وهو الجمع. فإن تعذر ذلك ولا سبيل إليه فإنه يصار إلى الترجيح أن من قصر التعارض على التعارض بين النصين واكتفى بذلك فاته فقه الكثير وعمل بالأدلة الشرعية وبطر هذه الشريعة من حيث أصولها ومبانيها. لذلك هنا هذا الفرع هذا تعارض عندنا هنا وصفان قائمان بهذا المكلف، مطلوب بأن ياتي بركعتي الطواف ومطلوب أن ياتي بصلاة المغرب لدخول وقتها، فأي من هاتين الصلاتين يقدم؟ هل يقدم ركعتي الطواف أو يقدم صلاة المغرب؟ ما الذي يصار إليه في مثل هذه الأحوال؟ الأدلة الخارجية، والأدلة الخارجية قد تكون أوصافا في محل النظر وقد تكون نصوصا شرعية أو قواعد تصلح لهذا الموضع. الذي رجحه المالكية هو تقديم صلاة المغرب على ركعتي الطواف، وذلك لأن صلاة المغرب من الفرائض أولا، ثانيا أن وقت هذه الصلاة ضيق وحفظ فضيلة الوقت مقدم على ما سواه، وأما ركعتي الطواف فليس لهما وقت معين، فقدم قدمت صلاة المغربية على ركعتي الطواف بهذا الاعتبار. لكن منهم من جنح إلى أن تقدم صلاة الركعتين وتمسك بالوحدة بين صلاة بين الطواف وهاتين الركعتين، وهذا لا يمكن أن ننبذه أو ننظر إليه بعدم الاعتبار، أن هذا الأمر فيه إثارة لحقيقة شرعية يجب الاحتفاظ عليها، وهو الاتصال بين ركعتي الطواف والطواف، حفاظا على الحقائق الشرعية وحفظا لماهية هذه الشعائر من غير أن نحدث أي صورة جديدة فيها. هذا ما مال إليه بعض الفقهاء، وقد سمعتم أن من قال بهذا هو ابن رشد. ابن رشد قال تقدم الركعتي الطواف على صلاة المغرب، تقدم عليهما حفظا للوحدة الشرعية المسنونة التي شرعها الشارع بين ركعتي الطواف والطواف. ويقول بأن هذا الفصل يزيل هذا الاتصال، وهو ما يؤثر في حقيقة هذه العبادة. لكن قد يناقش من جهة أن هذا لا يسمى انفصالا، هذا لا يسمى انفصالا شرعا، لأن ما أدم الشرع قد يلغيه ويعتبره بأنه غير مؤثر، فوجوده وعدمه سيان، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. قد تقدم في أمور فقهية تقدمت في أحوال مختلفة أن من خرج من الصلاة لأمر مطلوب منه داخل الصلاة فإن ذلك لا يؤثر في اتصال صلاته، هذه حقيقة. إذا أمر الشرع بالفصل بين شيئين فإن ذلك الفصل يعتبر غير مؤثر. قد قدمنا ذكر أن من خرج من الصلاة لإنقاذ أعمى أو لقتل عقرب أو لأمر مشروع على وجه العموم وعدم التفصيل فإن ذلك يعتبر غير مؤثر في اتصال تلك الصلاة. وإذا كان هذا هو الحال فإن هذا الذي فعله هذا الطائف من الفصل بين ركعتي الطواف والطواف يعتبر غير مؤثر، فليعد فصلا بل يعد هذا اتصالا. وشريعة بعضها يبني حقائقه ببعض، وما الذي تستفيده من مثل هذا المقام؟ أن هذا الطائف، انظروا إلى هذا الطائف، جاءه وقت النهي فكف عن الصلاة، ثم دخل وقت المغرب فقدم المغرب، ثم لما أذن له الشرع في ركعتين أتى بالركعتين، فما دام يعمل بشرع الله لا يعد مخطئا ولا يعد فاصلا ولا يعد محدثا لشيء جديد. وعليه فإن الذي قرره المالكية من تقديم صلاة المغرب إذا صح ما بنه عليه من دليل وأن وقته ضيق فإن هذا يعتبر راجحا. وما أبداه ابن رشد هنا من وقوع الفصل بين الركعتين والطواف، وقال بأن ذلك غير معهود في الشريعة ويجب تجنبه، أيضا معتبر، لكنه يجاب عنه بأن هذا ليس فصلا، وأن تلك الركعتين قد اتصلت بالطواف، لأن هذا الفصل طلبه الشارع ففعيل، فلما كان هذا بأمر الشارع يعد غير مؤثر. هذا وجه هذه المسألة من ناحية النظر. وكل المسائل التي تشبه هذه تقرر بهذا النفس وبهذا المذاق، فتكون على نفس السنن، فيكون على نفس السنن بناؤها والجواب عما يرد عليها من إشكالات. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الآخر، هذا الرجل الذي سيصلي ركعتي الطواف يصليها في المسجد، أن هذا هو محلها الشرعي الأصلي، فإن صلاها خارج المسجد ولم يأتي بها في مسجد ولكن أتى بها خارج المسجد فهل يعتبر هذا مؤثرا في حقيقة هاتين الركعتين؟ لندرس الماهية. فلا نستطيع هنا أن نقول بأن هذا مؤثر أو غير مؤثر حتى نبحث عن الماهية، هل رفعها الخروج من المسجد أم لا. إذا نظرت إلى هاتين الركعتين فإنك تجد أنهما ركعتين توجهان إلى بيت الله الحرام، أي تصلى إلى القبلة، ثم تجد أنها يميزها النية والقصد. فما دام هذا الشخص قد قصد بهاتين الركعتين حقيقة أنهما ركعتي الطواف فإن ذلك يحصل الوصف الباطني بعد تحقق الوصف الظاهر، توجه بها إلى بيت الله الحرام وأتى بها بتمامها، ثم نوى في قلبه أنهما ركعتا الطواف. فهل يوجد شيء قد خل به الخروج من المسجد؟ هل أسقط خروج المسجد شيئا من حقيقة الركعتين؟ لا يكاد الناظر يقع على شيء يمكن أن يكون موجبا لفسادهما. وما دام هذا الأمر قد تم وحصل وحصلت حقيقة الركعتين فمن أين ستأتي بإفسادهما؟ إن الأمور لا تبنى هنا على فقط الاحتمال، المحتمل لا يؤثر ما لم يشده الشرع بالاعتبار. نعم قد تقول خرج من المسجد وصلى خارج المسجد بل ذهب إلى بيته وصلى، هل هذا الآن مؤثر؟ تقول محتمل. نعم محتمل، لكن هل أعطى الشرع لهذا المحتمل حكما؟ هل اعتبره؟ إذا كان اعتبره فما الدليل على أنه اعتبره؟ لا نكاد نعلم اعتبار الشرع لأمر إلا إذا رأيناه مؤثرا في الحقيقة أو يشهد له نص أو أصل بذلك. وبهذا فإن هذا الشخص لو خرج من المسجد وصلى الركعتين ونوى بهما ركعتي الطواف حق له أن تصح صلاته لعدم وجود أي خلل في هاتين الركعتين. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن هذا أقصى ما يدل عليه هو الندب، أن العبادة إذا فعلت على وجه لا يؤثر فيها ولا يعد من حقائقها وليس من أركانها يستفاد الندب من ذلك فقط، وحملنا له على الوجوب فقط بالاستحسان النفسي أمر منكر. لأن أي شيء يقع على النفس طيبا حسنا نرفعه إلى درجة التشريع، هذا لا يجوز. هذا إذا كان يقع في بعض المعارف فهو في الفقه ممنوع. نعم النفس ميالة إلى مثل هذه الأشياء تحكم عليها، ولكن هب أنها حكمت عليها النفس باعتبار من الاعتبارات، فهل هذا قد دل عليه الدليل الشرعي؟ الأمور الشرعية لا تثبت بهذا النوع من المحتملات. إذن في الوجه أن نقول يندب له أن يصليهما في المسجد، وهذا أمر مستحسن وفيه المثوبة والأجر، لكن لو صلى خارج المسجد فهذه صلاتنا التي نعلمها في ديننا، فيها تكبيرة الإحرام وفيها استقبال القبلة وفيها تمام الصلاة، ولا توجد عندنا صلاة غير هذه، ولا توجد صلاة يجب أن تقع في مكان معين إلا في الجمعة، ولم يرد شيء غير هذا عند من يقول بذلك. أما أن نفرض على المسلمين أن يوصلوا هذه الصلاة داخل المسجد فقط بفعل النبوي مع عدم الإخلال هذا الأمر بحقيقتها وبما هي عليها في واقع أمر الدين، فهذا ضرب من إثبات الأحكام بنوع من الاستحسان ومن المحتملات التي لا يشهد لها الشرع بالاعتبار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة تقريرا وتأصيلا. الفرع الآخر، ورمل محرم من كتنعيم. الرمل كما سبق أن ذكر يفعل في طواف القدوم. هذا الطواف يشمل طواف العمرة ويشمل طواف الحج بلا فرق. والذي تقرر في هذا الموضع هو أنهم يربطونه بالإحرام من الحل، يربطون بالإحرام من الحل، فكل من أحرم من الحل سواء أحرم لعمرة أو أحرم لحج فالرمل يطلب به هكذا. إذن فهذا الشخص الذي أحرم من يرجع الرانة قريب من الحرم أو من التنعيم فإنه أيضا يرمل في طواف القدوم على هذا الوجه الذي تقدم بيانه معينا محددا، أو ليكون من الأصوات الأولى الثلاثة ثم بعد ذلك يمشي في الأربعة، فتقدم ذكر ذلك في الحج الاضطراري. فإذا أتى الشخص من التنعيم أو من زعرانة ودخل الحرم فإنه يرمل سواء كان هذا الطواف لحج أو عمرة. وإنما حكموا على هذا الشخص بأنه مخاطب بالرمال لأنه محرم من الحل، قدمنا استخراج مناط الرمال بالطريقة التي سلف ذكرها عندما حللنا تعليق الرمل بالميقات، أنه سبق أن علق الرمل بالميقات في فرع سبق، قالوا ويرمل من أحرم من الميقات، فهل الرمل متعلق بالإحرام من الميقات؟ اللفظ يشعر بذلك، أنه إذا ربط الحكم بمتان أو بوصف أو بزمان فمقتضى ذلك أنه مناطه، تعليق الحكم بالمشتاق يدين بعلة منه الاشتقاق، إذن فلا بد أن يكون هذا الحكم من الميقات. لكن لما نظر في هذا وجد بأنه يستبطن المناط وليس هو المناط، والمناط حقيقة هو الإحرام من الحل وليس من الميقات. ويدل على ذلك على قطع أن من أحرم من الحرام لا يرمل، وهذا من باب معرفة المناط بالحكم المخالف لحكمه في ضده، هذا مسلك تستخرج به العلة. ألم تقرأ الطرد والعكس في مسالك العلة؟ كان من درس علم الأصول درس هذا الأمر، الطرد والعكس في المناط. إذن الميقات ليس هو الأحرم من الميقات، ليس هو مناط الرمال، بل الإحرام من الحل. والدليل القاطع على ذلك أنه يوجد ميقات ولكنه لا علاقة له بالرمل، وهو ميقات أهل مكة. أليس لأهل مكة ميقات؟ ميقاتهم مكة، ميقات أهل الحرم الحرم، فلو تعلق الرمل بالميقات لكان أهل المدينة أيضا ممن يخاطبون بهذا الحكم. لكن لما نظر في هذا الأمر وحلل وطلب المناط وجد أنه هو الإحرام من الحل، فلما كان هذا هو الحال اندرج من أحرم من التنعيم ومن ارجع الرانة تحت هذا الوصف وهو الإحرام من الحل، فقضي عليه بهذا الذي سمعتم، والمسألة لا غبار عليها ولا إشكال فيها، حتى إنه لا يستطيع أحد أن يقتح في هذه العلة. قواجح العلة في مثل هذا المناط بعيد، حتى لو جئت مثلا وأردت أن تأتي مثلا بالاحتمالات فإن الاحتمالات التي ترد هنا لا تقبل حتى عند الجدليين وليس فقط عند الأصوليين، ربما يكون ذلك الحل متعلقا بالميقات، وأن هذا قد يكون علتان مركبتان من الميقات والحل، هذا كله لا يدفع شيئا، أنه لما تخلص أهل الحل أهل الحرام من هذا الخطاب عرفنا أن هذا متعلق بالإحرام من الحل بلا نزاع، كل ما يراد بعد ذلك سيعتبر شغبا في المناظرة والنظر أيضا، أن الذي عنده الشغب في النظر لا يمكن أن يكون مجتهدا، بل هذا موسوس، والموسوس لا يمكن أن يبني حكما فقهيا، عندما أي حكم يبنيه تقول لعل، أي حكم يبنيه تقول لعل ربما قد يكون قد كذا، لن يبني حكما إلى يوم الدين. لذلك حتى النظام نظام التفكير للناظر أيضا موضوع في كتب هذا الفن، ماذا عليه أن يقبل وما ليس له أن يقبل، ومتى عليه أن ينكف عن السؤال، ومتى عليه أن يقبل الحكم، هكذا. إذا خلاصة الكلام أن هذا الفرع بين ومناطه ما تقدم قد استخرج بطريقة سليمة لا يمكن للناظر ولا للمناظر أن يشك في ذلك إذا كان مريضا. الفرع الآخر أو بالإصابة بمراهق. هذه مسألة تقدم أن ذكرنا بأنها مسألة مشكلة، بأن أن ينتقل ما في طواف القدوم إلى طواف الإفاضة هذه مسألة قلنا بأنها مشكلة، أليس كذلك؟ وعلى كل فهذه مسألة لا يمكن إلا أن مناطها خفي لم يظهر، ولعل الأولية التي ذكرت البارحة قد يكون فيها شيء من من من من تشم فيها رائحة التعليل، هذا ليس ببعيد. أن إذا نظرنا إلى أن أول طواف يطوفه المعتمر فيه الرمل، أول طواف يطوفه من جاء إلى الحج قدوم يكون فيه رمل، أول طواف يطوفه من فاته طوف القدوم وطوف الإفاضة، ما ليس بعيدا. لكن أين المناسبة؟ أين المناسبة؟ لأن كما تعلمون أن حينما نربط الحكم بالعلة دائما نطلب لها المسلك. إذا أردنا أن نربط حكما بالعلة نطلب لها مسلكا، إما أن يكون هذا المسلك القرآن أو السنة أو الإجماع أو المناسبة أو الطرد أو العكس أو التأثير أو إلى آخره، لابد أن نطلب له ذلك. أن نقول وإنما شرع طواف الرمل في طواف الإزادة لأنه أول طواف يبدأ به الحج في هذه العبادة، هذا قد يكون طردا لكن قد لا يكون مناسبا، والطرد وحده لا يؤثر، بل الطرد والعكس لا يؤثر. وهذا هو ما قدر على هذا التعليل، فيبقى هذا الأمر في الحقيقة لا وجه له في نظر، أنه من الأحسن إذا فات طواف القدوم أن يفوت بجميع خصائصه، فلا يطلب الحاج بالرمل في الإفاضة أيضا، فلا يطلب الحاج بالرمل في طواف الإفاضة أيضا، ما دام قد غاب قد تركه في طواف القدوم فالوجه هو أن يذهب بجميع خصائصه، فيفوت ما فيه من أجر وتواب وهيئة. أما إثباته في هذا الحال فقط بهذا التوجيه فهذا بعيد، والشرع لا يمكن أن تحدث فيه أمرا إلا إذا نصب الشارع الدليل عليه. نعم، إذا حكم الفقهاء بحكم في جزئية فإننا نبحث عما عن المعلم الذي اتبعه، العلامة الشرعية التي اتبعوها، فإن ظهرت لنا قررناها وأبديناها ثم نظرنا فيها فإن سلمت من المعارضة وتحقق صوابها قبلناها، وإن ظهر بأن فيها ما فيها من المباحث التي تقررت في موضعها وثيرت هذه المباحث، وإن لم يظهر فيها أنها صحيحة لأنه يعارضها ما هو أقوى منها فإنها تلغى. والنبي والعمر بن الخطاب يقول كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة لأنها نسيت، فشرع لنا في هذا أن الدليل وإن قام إذا جاء ما هو أقوى منه فإنه يطرح. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا وجهه، ويبقى أن هذا لا يسرع فيه الرمل لعدم وجود ما يقتضي بذلك، فيبقى الأمر على أصله. الفرع الآخر لا تطوع ووداع. لا يسرع الرمل في تطوف النوافل. أنت مثلا في مكة تطوف كل يوم، تطوف تتنفل، وقد قرر أهل الفقه أن من كان بمكة نوافله طوافه لا الصلاة، لأنهم يقولون بأن هذه العبادة لا توجد إلا في ذلك المكان، فلتغتنم الفرصة لكسبها. ولذلك بعض الناس يطوف النهار كله، يقول أتيت بسبعة أطوفتين وخمسة أطوفتين وعشرة أطوفتين، أوه. وإذا حلت الهداية قلبا نصتت للعبادة الأعضاء، قول البصيري. إذا حلت الهداية قلبا نصتت للعبادة الأعضاء، وإذا لم تحل الهداية نصتت للكسل الأعضاء. الدولة كلها، أو تخدرت بالكسر الأعضاء. على كل حال، من كان في مكة فالأصل أنه يأتي بالطواف على زمن مسترسل يداوم على ذلك. قالوا بأن هذه العبادة لا توجد فتقدم على الصلاة، وفي هذا مبحث قد يثيرها في نفسك أن الصلاة في هذا المقام تضاعف بتلك الأضعاف التي نقلت، فكيف يقدم عليها الطواف؟ هذه علامة استفهام ولك البحث. إذا خلاصة الكلام أن من كان يطوف تطوعا لا يرمل، وكذلك أيضا لا يرمل من في طواف الوداع، لا رمل في طواف الوداع. وطواف الوداع ليس بواجب ولا ركن، ولا واجب مستحب. في خلاف الملكية مستحب طواف الوداع، والطواف الذي يودع به البيت، والبيت هنا قد جعل مخاطبا بهذا الاعتبار. وهل ينزل منزلة العاقل؟ أهل الحقائق الصوفية يقولون بأن الكعبة لها حقيقة خاصة في العلم اللدني. قد ذكر ابن العربي في كتبه مقالات كثيرة عن الحقيقة الكعبية أو حقيقة الكعبة، وجعل لها مثلا في عالم المثل. أن يؤمنون بعالم المثل؟ نعم، هي عالم المثل مسألة فلسفية، لكن لديهم مثل صوفية، فلا تخلط بين المفهومين. المفاهيم الفلسفية القديمة التي كان يذكرها من فلاسفة اللاتين، نحن نعرف اسمه جميعا، لكن هذا موضوع فقه فلن نذكره، تنقطع الفلسفة وسنذكره. هذا يقول بوجود المثل، ولكن المثل الصوفية مخالفة للمثل الفلسفية، لما هو مقرر في فنهم. وجعلوا لكل مجسم حقيقة مثالية في عالم المثل، ويتحدثون عن هذه الحقائق، فيذكرون الكعبة بهذه الصفات التي يذكرونها في كتب المحمدية والإبراهيمية والموسوية والعيسوية، يذكرون حقائقها لأنها في عالم المثل تكون محلولة مفهومة بخصائصها ومميزاتها وأسرارها وبركاتها، ومتى وجدت ومتى بدأت. ولذلك اغتر كثير منهم بأن بعض هذه العوالم تأتي من عالم المثل، جعل الدنيا والآخرة من المثال المحمدي، لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. كتقرأوها بعدا ولا أنتم وهابية؟ وهابية هكذا يقولون، لأن هذا فن آخر له قواعد أخرى وله طريقة فهمه. ومع ذلك فالفقهاء يقولون كل ذلك من عالم الخيال والوهم، تهجم ولا يعرجون عليه في الفقه، اعتبر ذلك من باب وساوس إبليس. على كل حال، أنا لا أقول من وساوس إبليس ولا من وساوس غير إبليس، أنا الآن فقط أخبركم بالموجز الأخبار، موجز الأخبار، وإليكم التفاصيل. خلاصة الكلام أن الحقيقة الكعبة تكلم فيها كثير ممن كانوا يكتبون في هذا الفن، ويقولون ويتحدثون في عالم المثال، ويرون أن ذلك من وصل إليه بدينه وتقواه وصلاحه ويقينه فهم الوجود على حقيقته. وقد تفرعت عن ذلك مذاهب، منها مذهب الإحياء، أن في كل شيء روح، وأن كل هذه الأشياء التي تراها فيها أرواح، ويستدلون بقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال وهل يمكن يقع هذا إلا مما يدرك ويشعر ويفهم؟ كيف الشقق وإن منها لما يهبط من خشية الله؟ لا تقع الخشية، تقع الخشية في الجمادات. فهم الوجود على ما هو عليه بحسب المذاهب الكلامية أن هذه الأشياء التي نراها ليست كما نتصورها. وعندما يأتي الكلام في علم الكلام على ذلك ربما ذكرنا فيه مذاهب القوم. نرجع إلى الكعبة. الكعبة تودع بالطواف، هذا هو ودعها، ومعنى أنك تودعها أنك تطوف لله سبحانه وتعالى تعظيما لها. وإلا فإن إذا أخذنا كلمة الوداع أو التوديع بمعناه الحقيقي فلا بد أن يكون هناك شيء يشعر بأنك ودعته. نودعه فلان، نودعه إن شاء الله ونسلم عليه. هل يحمل هذا على معناه الحقيقي فنثبت لهذا الذي الكعبة هذا الذي يذكره الصوفية أنها تشعره وأنها تدركه وأنها من جاءها كذا، وأن هذا الجسم الذي ترونه ليس هو الكعبة الحقيقية، وأنها كذا وأنها جاء بقرأ ذلك سيدنا ابن عربي. ولكن عندكم تخرجوا البست من كان مصربه فقهي وعنده ذلك التربية ديال الحسم وعنده ذلك التربية ديال القواعد ولا يؤمن إلا بالبراهين وكانت طبيعته الحجاج، فهذا بالنسبة إليه يعتبر احتمالات ما كان الترفيه. الذي لم يتربى على ذلك وكان مشربه ضعيفا وكان رقيقا هشا فكل ما يأتي يسكن في القلب مسكينة. ولم يقرأ قول الشاعر عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ماذا قلبا خاليا راه كثير دليل على ذلك ما ترى الآن من التغير. لقد طلب في المدرسة لبس جلابة كيصلب زكام كيحيد جلابة كيدير الطربوش كيدير داك الشوبو كيلبس القميص والسروال فيستا كركب في الكار، أليس هذا قلبا خاليا؟ ها هذا مرة تقاس جوج طلب ما بقيت عاقل عليهم جالسين مرة كنقول هما مرة كيديروها قلت له واش انتم انتم مطلوب هيك في المدرسة؟ نعم استاذ. قلت له شنو هادشي؟ مع الوقت مع فصدف قلبا خاليا. خلاصة الكلام أن هذا الذي هو ظاهر هذا النص أن هذه عبادة، أقصى ما يفهمه الفقيه أن هذه عبادة. أما مضمونها وما تستلزمه من أن في إشعارا بأن هذا المودع يدرك هذا الذي فعلته هذه مسألة محتملة، والمحتملات لا تثبت بها الأدلة ما لم تقم عليها حجة شرعية. الفرع الآخر كثرة شرب ماء زمزم مندوب، أنه من المعروف أن ماء زمزم حقيقة العلماء كثير التعلق به في مسرارهم إلى مكة، وكان بعضهم يشربها على نية أن يصل إلى الاجتهاد، وكان بعضهم يشربها على أن لا يعطش يوم القيامة. قال أظن السيوطي قال وكنت أشربه لأنال درجة البلقين في العلم. كل واحد شنو؟ ولو ذهب مثلا مطرب هنا لشربه على أن يصل إلى درجة مطرب معين، ولو كان شي معلم ديال البناء وسيقول لأصل إلى درجة. كل إنسان يشغله من يراه مثاله في الحياة هكذا. إذن كانوا يشربونه على أغراض مختلفة، وفي حقيقة الأمر أن ذلك قد يكون إن شاء الله موافقا للإجابة. ماء زمزم كان يشربه للحفظ، يشربه لأمور الآخرة، من يشربه لأمور الدنيا، يشربه للغنى، يشربه لكذا للشفاء. الشفاء هذا كله وارد، وإنما الناس يختلفون باختلاف الأحوال. فقدمنا مرارا وتكرارا أن مطالب طلب الله تعالى ليس سبب الإجابة فإلا نقص في صفة الداعي. أما الوعد لا يخلف الله وعده، لكن الداعي قد يكون متخلفا من بعض الأحوال فيظن بأن هذا الشيء غير مؤثر، وصحيح أنه مؤثر، وأن شرب ماء زمزم لطلب العلم مما يمكن منه ومما يفتح الله به على الإنسان في معارف شتى. ماء زمزم هذا معروف ولا إشكال في ذلك، والاستشفاء بماء زمزم هذا أيضا معروف. ربما كنت سمعت هذه القصة المعروفة ليلة الحلول اسمها، هذه كاتبة معروفة صورة كتاب صغير اسمها كتاب لا تنسى الله، هيك كتاب صغير كيتباع في المكاتب فيه لا تنسى الله، معروف هذا الكتاب. المرأة كانت مصابة بالسرطان، هذه قصة مختصرة، بسبب السرطان فذهبت إلى الغرب والتحاليل أخلاص السرطان احتل الجسم بكامله وبشواهد طبية بأنها يجب أن ترجع إلى بلدها لتموت فيه وأنها لا يمكن أن تستمر في الحياة إلى آخر ما هذا مقرر بالوثائق وفي ذاك الكتيب توجد جميع البيانات وتوقيعات الأطباء بأن المرأة لا خلاص لا يمكن أن تعيش حقيقة السرطان كان بدأ ثم بعد ذلك حركت له بعد العلاجات خلاص ثم بعد استمر في الجسم فذهب فيه ذهبا لا يمكن معه العلاج خلاص رجعت إلى بلدها في الطائرة قال الرجل نذهب للعمرة المهم أنها ذهبت إلى العمرة وكانت تشرب ماء زمزم وبعد يومين أو ثلاثة أيام هكذا تحكي أحست بأن أمرا ما قد حدث في جسمها وكانت التي معها من النساء كانوا يصبرنها هكذا إلى ثلاثة أيام حست بأنها ليست على أصلها على حالها خبرت الزوج أنا أشعر بأنني قد شفيت أو على الأقل أحس بأنني ليست مريضة بعد يوم ما أسبوع ولا لا أدري ما مش عقل هذه القصة شحال شيء بعين عام باش قلت هذيك 30 عام ولا 30 سنة باش قلت هذاك الشيء المهم بعد مدتين رجعوا إلى الطبيب الذي أظن في هولندا ولا في بلجيكا في أوروبا فوجدها قد شفيت كذا الورقة قلت بأنني كذا على كل حال هي رجعت إلى هنا وكتبت ذلك الكتاب واستدعيت في الإعلام والإعلام غير الإعلام مش الإعلام إعلام أنا ما يمكنش يدعيها في الإعلام لأن يدعوها في الإعلام أو لديك شيء معلوم لا إعلام صغير شو إدعاء صغيرة ولا دير فلس ولا كذا استدعيات لمحاورات هكذا إلى آخره حيث الإعلام ما خصوش يكون فيه الإعلام هذا بحال هذا الشيء إعلام وكان كانت شي حاجه ديال سميتو ديال الاغاني علوم شو تقطع السروال من الوسط وبغى يغني شو علوم مثل علوم كما يقول في الخط العريض اما بحال هذه الامور هذه علم وحذف صافي ايت الى فلتت خلاصة الكلام أن هذه المرأة شربت هذا الماء فشوفيات فبقيت حياتان مدة من الزمان وعلى كل حال في هذا الكتاب فيه جملة قصة كما وردت وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة والله سبحانه وتعالى أبواب الخير مفتوحة عنده بلا حد وإنما من يستحق الدخول في هذه الأبواب هو الذي فيه الإشكال ماء زمزم للشفاء للعلاج لجميع الأحوال وهذا معروف فمن طلب الخير وجده إذن فشرب ماء زمزم مطلوب مع نية حسنة بقصد الشفاء بقصد الفهم بقصد الإدراك بقصد أي شيء الله سبحانه وتعالى يقول إنما الأعمال بالنيات ونقله قلنا بأن نقله أيضا من دبرس كذلك وفي حديث في حديث ربما ذاك الحديث ما هو نعم وهذا حديث إذا هذا هو الأسلوب في هذا النقل أن عائشة كانت تنقله وأخبرت أن النبي كان ينقله أن يأتي به إلى المدينة أو إلى مهم يخرجه من مكة ليشربه عند الحاجة وإذا تقرر هذا فهذا كله ثابت بالسنة فليؤخذ به فالإشكال في ذلك نعم الفرع الآخر السعي شروط الصلاة السعي الآن خرجنا من الطواف أليس كذلك؟ واش خرجنا من الطواف ننتقل الآن إلى السعي السعي له شروط له يجب له شروط الصلاة طهارة الحدث كل إنسان متوضئا طهارة الخبث لا تعلق ببدنه أو ثوبه أو مكانه نجسة وستر العورة هذه الثلاثة كلها مندوبة لا إشكال فيها أما استقبال القبلة فهذا غير مشروع ولا يجوز أن يكون الإنسان يتجه وجهه إلى الكعبة فإن هذا لم يريد وهذه بدعة إذن فيبقى الاشتراك بين السعي وبين الصلاة والطواف في هذه الثلاثة ستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث لكن هذا ليس بشرط فلو أنه لم يتوضأ ولو أنه لم يزيل الحدث ولو أنه لم يستر العورة فطوافه صحيح ولا إشكال في ذلك فسعيه صحيح ولا إشكال في ذلك وهذا أمر متفق عليه ولكن من الأفضل أن يأخذ الأمر بأعلى مراتب العبادة بأن يأخذ بطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الثوب، وكذلك أيضا أن يكون متوضئا. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. وخطبة بعد الظهر التابع بمكة واحدة يخبر فيها بالمناسك. الخطبة هذه يلقيها من ينصب لهذا الأمر، ويضع له المنبر في مكة في المسجد ويخطب خطبة ويذكر فيه هذه المندوبات، لأنه لم يبقى أمامه إلا المندوبات. هذه المندوبات التي منها أولا أنه سيذهب، أن الناس سيذهبون إلى منى في الزمن المعين وسيأتي الكلام عليه، وأنهم سيبيتون بمنى، وأنهم في هذا البيات، أنهم في هذا المكان سيصلون الظهر والعصر على الوجه الذي هو معروف، وسيبيتون وسيقومون بعد صلاة الصبح ذاهبين إلى عرفة. هذا هو ما سيقوله هذا الخاطب في هاتين الخطبتين، ويبين فضل ذلك، ويبين ما ورد فيها من السنة، ويذكر ما في ذلك من المتوبة والأجر. فهذا هو الذي سيأتي به هذا الخاطب في هذه الخطبة، في هاتين الخطبتين. هذا هو ما سيذكره في هذه الخطبة. وهذا على كل حال لا علاقة له بالحج، حج ولا يعني هذا الأمر، إنما يعني الخطيب ومن نصب الخطيب. ما الحج هو فقد لا يحضر لهاتين الخطبتين، ولا وإن لم يحضر لهما فلا شيء عليه، أن هذا لا يدخل في ماهية حجه ولا في عبادته ولا علاقة له. اللهم إذا أراد أن يستفيد فهذا أمر آخر. وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها، كل هذا مندوب، نحن في المندوبات. فلا يختلط علينا أمر منى، أن أحكام منى تقسم إلى قسمين، أحكام المندوبة أحكام الواجبة. نحن الآن قبل الذهاب لعرفة، كل هذا الذي سنأتي به من الآن حتى نذهب نسافر إلى عرفة من المندوبات. إذن فهذا الشخص يخرج ندبا من مكة ليصلي الظهر بمنى، ويصلي بها العصر والمغرب والعشاء في أوقاتها، ما فيش الجمع هنا، ما فيش الجمع، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته، هكذا كل شيء، كل عبادة كل هذا يصلى في وقته. فيبيت بها، يبيت بمنى، ولا يوجد هنا شيء مما يفعله سوى أنه يبيت. أما ذكر الله تعالى فهو مستصحب باعتبار الأصل، يبقى في منى يبيت فيها ويتجول، غالبا يتجول بالليل أنه، أو ربما يغلبه النوم فينام بعد العشاء، وهذا أفضل له، ينام بعد العشاء ليستريح، لأن غدا له عمل جق، أن غدا عنده عرفة. ولكن من رحمه الله تعالى وأنزل عليه النعاس أمنة فإنه ينام هناك وينام هناك، ينام هناك بعد العشاء ويستيقظ فيصلي الصبح ويذهب إلى عرفة فينام في عرفة إلى ظل ظليل. الله تعالى جعل لنا الدين يسرا ولم يجعله لنا عسرا، فينام ويستلقي، فمتى قام حينئذ صلى، والأمر فيه ساعتون، دعاء دقيقتين أو نصف ساعة بارك، وتتركه حتى تصلي الظهر والعصر، حتى يخطب الإمام ويصلي الظهر والعصر، واطلب الله تعالى بعد ذلك كما سيأتي. أليس هذا أفضل؟ على كل، إذن مهم أنهم يبيتون بمنى على الوجه الذي ذكر، وهذا مندوب. ولو أن الشخص لم يبيت بمنى ولم يأتي إلى منى أصلا فلا شيء عليه، لا شيء عليه، سيمر من مكة مثلا إلى عرفة من غير منى ومن غير أن يمر بها، ممكن. ففي المذهب أن ذلك لا يؤثر في حجه ولا دم عليه، وبذلك فإن مبيت بمنى ليس إلا مندوبا. سأل فيها ساعة إن شاء الله. فر الآخر. نعم. قال رحمه الله: وندب سيره منها لعرفة بعد الطلوع للشمس ولا يجاوز بطن محسر قبله لأنه في حكم منى. الآن هذا الشخص يذهب إلى عرفة، متى يخرج؟ لا يخرج إلا بعد طلوع الشمس. تطلع الشمس، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتجاوز بطن محسر، لأنه واد بين عرفة وبين منى. وهذا الواد ليس من عرفة بل هو من منى. وهذا الواد كما هو مشهور قالوا بأنه الواد الذي قتل فيه أصحاب الفيل، لكن هذا ليس، لأن هذا محسر، هذا هل هو من الحرام أو من الحل؟ هل هذا محسر من الحرام أو من الحل؟ من الحرام، هذا ما هو مقرر في الكتب أنه من الحرام، يعني من الحرام هذا ليس من الحل، فيجري عليه حكم الحرام. على كل فهو محسوب من منى، ومنى محسوبة من الحرم، ما هو معروف. إذن فلا يتجاوز حتى تطلع الشمس. هل يمكن للشخص مثلا أن يقوم بعد الفجر ليصل إلى عرفة بدون أن ينتظر هذا الوقت؟ انظر إلى حاله، ما الذي قضى عليه بهذه السرعة؟ فإن كان ذلك قد أوجبه حاله من ضعف به أو من اكتضاض في السير، أو من علمه بأنه لو بقي حتى تطلع الشمس سيكون هذا معطلا له عن الوصول في الوقت المطلوب، خلاص يخرج، أن هذا صاحب ضرورة وحاجة لأمر خطير وهو عرفة، فلا بأس أن يخرج. فيخرج ويمر حينئذ بمحسر وغير المحسر ويذهب إلى عرفة. لكن إن كان في ساعة من أمره فلينتظر حتى تطلع الشمس، اشتد الحر، وعندئذ يذهب إلى عرفة. هذا هو حكم هذا الشخص. والأصل عصل أن يرتب هذا الذهاب بأن يبدأ كما هو معروف بنمرة ينزل فيها أولا قبل أن يذهب إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص هذا ليس بشرط، فقط إذا أراد، وإلا فله أن يذهب إلى عرفة إلى مكان الذي وقف فيه النفس مباشرة بدون أن يمر لا بنميرة ولا بغيرها. هذا حال هذا الشخص. والمسألة مبنية على السنة، فيها فعل نبوي كي فأخذ وطبق بالكتابة، فعل فعل فعل، لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل الآن الذي كتب هنا هو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر بهذا التقرير. نعم. ولا يجاوز بطن محسر قبله لأنه في حكم منى. نعم، بطن محسر هذا محسوم منى، فلا يتجاوزه حتى تطلع الشمس. نعم. وندب نزوله بنمرة موضع لعرفة، فالإمام يعلمه في خطبتيه جميع هذه المندوبات. ينزل بنمرة ليسمع الإمام الذي سيخطب الإمام أو ما ينصبه الإمام، لا يشترط أن يكون إماما، فمن نصبه الإمام فهو مثله في الحكم، فالأحكام التي تتعلق بالإمام تتعلق هنا بنائبه، إلا فرق بينهما في هذا المقام. على كل حال سينزل بنمرة، ونمرة في مسجد معروف، مسجد نمرة، هذه البلاصة هي نمرة، فيأتي ذلك المكان ويجلس فيه وينتظر الخطبة، وخطبتان على كل حال. فإذا خطب الإمام صلى الظهر والعصر ذهب إلى عرفة إلى الموقف، هو في عرفة الآن، لكن يذهب إلى الموقف الذي نزل فيه النبي، وتلك الحجارة التي ترونها حجارات وفيها علامة، فعلم العلامة ما هي هذه العلامة التي فوق عرفة؟ شركة العلماء ضرب حل المثال، هذا موقف عرفة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ هكذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من منى بعد طلوع الشمس، ذهب إلى نمرة فنزل بها، ثم بعدما صلى فيها ذهب إلى موقفه المعروف الآن تحت تلك الصخرة وبقي واقفا، ولم ينزل على دابته إذا انغربت الشمس. على ناقته القصوى، القصوى هي التي كانت معه في الحج إلى أن غربت الشمس، هكذا فعل. إذا فالحاج إذا فعل هذا اتباعا للسنة فله الأجر، يذهب إلى نميرة يسمع الخطبة من يخطب بها الإمام أو نائبه، ودائما إذا أطلقت الألفاظ فإنها تنصرف إلى الحقيقة الشرعية. خلاصة الكلام أنه يذهب إلى نميرة فيحضر فيها، يقصد على كل حال مسجد نميرة بعيد بعيد، إذا كان الإنسان ضعيفا من الأحسن أن يذهب إلى موقف عرفة بدون نميرة ولا نمير، وإذا مباشرة إلى ذلك المكان ويقف فيه بعيد. إذا أنت تذهب إلى مسجد نميرة في حرارة الشمس وأنت ضعيف وربما أنت مريض لا تستطيع، بعيد. خلاصة القول أن هذا هو المطلوب، فمن استطاع فعل ذلك فليفعله، ومن لم يستطع فليقصد إلى عرفة وليقف حيث أرى أن الوقف فيه أفضل. هذا ما يفعله الحاج إذا وصل إلى عرفة. ثم قول الشيخ رحمه الله الإمام يعلمه في خطبته جميع المندوبات، هذا راجع من الخطبة مندوبة. نعم نعم، ديال هذا ديال من ديال مكة، ديال مكة. نعم. وندب خطبتان والراجح أنهما سنة بعد الزوال يوم عرفة، يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما بقي من مناسك الحج من جمعهم بين صلاتين بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم منها إلى مزدلفة ومبيتهم بها إلى طواف الإفاضة. هذا ما سيبينه هذا الخاطب في خطبة الجمعة. أول شيء يبين لهم بعد أن يخطب في هذه الخطبة، يبين أيها الناس إن عليكم الآن أن تعلموا أننا في هذا المكان سنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وأن هذه سنة نبوية، ويبين أحكام ذلك كله والاستدلال عليه بما يكفي. ثم يذكر لهم أن عليهم أن يقفوا إلى غروب الشمس. إذن هذا ما يعلمه هذا الخاطب في خطبة الجمعة. ثم بعد أن يبين لهم أن عليهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة، يخبرهم بكيفية الوقوف إلى غروب الشمس، ويجعل غروب الشمس شرط صحة إن كان مالكيا، ويجعله مستحبا ومستحسنا إن كان على غير مذهبه. ثم بعد ذلك يذكر لهم أن عليهم أن لا يصلوا المغرب والعشاء في عرفة، بعد غروب الشمس في عرفة لا يصلى المغرب ولا تصلى المغرب، وإنما عليهم أن يذهبوا إلى مزدلفة فينزلوا بها ويصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وسيأتي جمعا مغرب والعشاء وقصرا للعشاء، ولكن سيأتي للمالكية في هذا الجمع بحث فقهي يتعلق بشرطه، هل يتعلق بالوقوف مع الإمام أو لا؟ أنهم قرروا أن هذا الجمع مرتبط بالوقوف مع الإمام وليس فقط بالسفر إلى عرفة كما ذهب إليه بعض الفقهاء. على كل هذا ما يعلمهم، قل لهم أنكم ستنزلون بمزدلفة وأنكم ستبيتون بها وستصلون بها الصبح وستذهبون مباشرة إلى مكان بمزدلفة يسمى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبيل صغير في مسجد معروف، مسجد المشعر الحرام، في مسجد كتب في مسجد المشعر الحرام، ويقف فيه الحاج يدعو إلى أن تقرب الشمس من الطلوع. فإذا دانت الشمس من الطلوع انصرف، ولا يجوز له في على الصحيح أن يبقى حتى تطلع الشمس هناك ويدعو، لأن هذه بدعة ولأن فيها مخالفة المشركين، أن هذا كان من شعائر المشركين، كانوا يدعون بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس، وردت هذه الشعيرة إلى أصلها وهو أن يكون فيها الدعاء قبل طلوع الشمس، يدعو فإذا رأى الشمس قد قربت من الطلوع ذهب إلى منن، ولكن لا يجلس بمنن كما سيأتي بحث ذلك. وهكذا هذا ما سيعلمهم هذا الخطيب في الجمعة، ويذكر لهم رمي الجمرات، ويذكر لهم طواف الإفاضة، وهنا تنتهي الخطبة. هذا هو المعروف، ولا يجوز له أن يخرج عن هذا المضمون ليتحدث عن أمور وعظية وأمور. هذه مسائل يجب أن تكون مخففة وقليلة، أما أن توجه الناس إلى أمور سياسية وأمور كذا فهذا لا دخل له في خطبة جمعة عرفة. عرفة فيها بيان للأحكام فقط. نفس ما عندما خطب بهذا. على كل حال هذه الخطبة لم تنقل، وهذا أمر عجيب. كيف لم تنقل هذه الخطبة؟ خطبة الوداع نقلت، ولكن إن هي خطبة هذه الخطبة، هذه وش هذه خطبة الوداع؟ هذه خطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بأبدة، وش خطبة الوداع؟ خطبة الوداع يقول بأنها كانت في عرفة. إن هذه الخطبة، وسؤال أكبر أن هي خطب الجمعة؟ كان باسم يخطبها كل جمعته، لماذا لم تجمع؟ لماذا لم تدون؟ أين ذهبت؟ الخطب التي جمعت النبي صلى الله عليه وسلم هي خطب بحسب الواقع والأحداث، يقع أمر معين فيصعد المنبر ويخطب، وأغلبها في وقائع وأحداث فقط، ولم تنقل خطبه التي يخطب بها في الجمعة. لماذا؟ وماذا لم تدون؟ أن الحديث ما كان يكتب في ذلك الوقت. على كل حال، لكن مثل ابن عمر الذي يكتب، لماذا لم يكتب خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطبه المنقولة قليلة جدا، وهي تكون في الوقائع والأحداث، وقد يكون من المفيد جدا لو نقلت هذه الخطب التي ستكون في الحقيقة معادين للكلام في الخطاب، ويعتمد عليها الناس أن غالبا هذه الأمور تكون من الوقت مباركة. لكن أين هي؟ على كل، فهذه الخطبة لم تنقال ولم تسطر، قد كان من المفروض أن تكون كذلك، لكن ذلك شيء لم يحدث. على كل، فهذا ما يذكره الإمام. خلاصة الكلام أن هذا ما يفعله، فإذا تمت هذه الخطبة فسيأتي ما سيفعله هذا الإمام. ثم قال قوله يجلس بينهما المحوج لذلك مع أنهما خطبتان حقيقة دفع توهم أنه يفرق بينهما في الزمن. نعم، يجلس بينهما، لأن البعض يقول يفرق بينهما في الزمن أن هذه يلقي هذه، ثم بعد ذلك أنه لا يفرق بينهما في الزمن. وصحيح أنه يوجد هذا الجلوس بينهما، فلا بد من أن يجلس بينهما ثم يقوم يأتي بالثاني، والمسألة واسعة على كل حال. نعم. ثم بعد فراغه من خطبته أذن بالبناء المفعول للظهر وأقيم لها، والإمام جالس على المنبر، فإذا فرغ من الإقامة نزل الإمام وجمع استنانا بين الظهرين جمع تقديم إثر الزوال بأذان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما، ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله. إذا أكمل الإمام الخطبة فإنه يؤذن، لكن اختلف الفقهاء في وقت هذا الأذان، فقال قوم يؤذن والإمام يخطب، وقال بعضهم يؤذن بعدما يكمل الإمام خطبته. وعلى كل حال فظرف هذا الأذان مختلف فيه. فقال قوم إذا بدأ الإمام في الخطبة أذن للظهر، هذا مذهب، أو يؤذن إليه بعد تمام الخطبة، وهذا هو الظاهر من النصوص، أو يؤذن لها قبل أن يصعد إلى الخطبة، وهذا كله محتمل. لا يوجد هنا ما يدل على حكم معين مقطوع به. فإذا أذن وأكملت هذه الخطب ينزل الإمام من المنبر ويصلي الظهر بإقامته، هذا لا نزاع فيه. وهنا خلاف، هل يؤذن للعصر أو لا يؤذن له؟ ظاهر حديث جابر أنه لا يؤذن له، وهو ظاهر حديث ابن عمر الذي حكى حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤذن للعصر، بل فيه تصريح بأن المسلم صلى بأذان وإقامتين. لكن هذا خبر، خبر أحد يعارضه استصحاب الأصل. الأصل في أن الأصل في أنه يؤذن لكل صلاة، هذا هو الأصل في الدين. فمن الذي يحكم في مثل هذا، في مثل هذه الفروع؟ أن نحكم بمقتضى هذا الخبر أو نأخذ بالاستصحاب؟ ما هو الذي سنأخذ به في هذا الباب؟ إن أخذنا بالاستصحاب، استصحاب هيئة العبادة، فالأصل أن يؤذن للعصر ويؤذن للظهر بلا فرق، وهذا ما ذهب إليه مالك وذهب إليه أبو حنيفة أظن ذلك حنفية، وخالف في ذلك بعضهم فقال ظاهر حديث جابر حجة في هذا الموضوع، وليس في هذا سوى الترجيح بين الأدلة، وليس فيه رد الخبر، وإنما فيه الترجيح بينه وبين غيره. الأصل في الشرع أن يؤذن لكل صلاة، وهذا أصل شرعي متقرر بالأدلة القطعية، يؤذن لكل صلاة، هذا لا نقاش فيه بين المسلمين، وهذا يعتبر قويا جدا لأنه مجمع عليه مقطوع بثبوته. وخبر الآحد قد لا يكون حاكيا إلا لما علمه، قد يخفى عليه بعض الشيء، فقدم هذا الأصل لأنه مقطوع به ولأنه مجمع عليه على هذا الخبر، فقال المالكية يؤذن للعصر أيضا، بعدما تكمل صلاة الظهر يقوم المؤذن فيؤذن للعصر، وهكذا أذن للعصر ثم يقام للعصر، وهذا لن يقص في الإقامة له، ثم تصلى صلاة العصر أيضا قصرا، هكذا قيل، وهذا هو المعول عليه. وهذا الجمع والقصر لا علاقة له بالإمام، بل هو مشروع الواقف كيف ما كان، فليتمسك بهذا في هذا المقام. ثم قال قوله بأذان وإقامة للعصر أي بأذان ثاني كما هو مذهب المدونة، قال في الجلاب وهو الأشهر، وقيل بأذان واحد، وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز. نمسل خلافية في المذهب، لكن المشهور أنه يؤذن له، ولعل هؤلاء قد رجحوا خبر جابر وخبر ابن عمر الوارد بأن نفسه ما أذن في عرفة، ما أذن في عرفة في حجه إلا آذان واحد. وعلى كل حال في مسألة اجتهادية تعرضت فيها الأدلة والوجه ما سمعته. ما فيش الجمع، هذا ليس ما جمعا، التخصيص يسمى تأويل، لأن الجمع هو أن تعمل بالدليلين معا. الظهر له، الدين له، هذا حقه، لكن كيف أدل العصر الآن، كيف أين هو؟ هذا تخصيص، هذا تخصيص، كلها في التخصيص لا يعتبر جمعا، يعتبر تأويلا، لأن الجمع هو أن تجمع بين دليلين معا في فرع واحد، هو الجمع، بحيث تعمل بالدليل في صفة له وتعمل بالدليل الآخر في صفة له، هو الجمع. مثال ذلك مثلا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سجد بعد السلام وقبل السلام، الحديث وارد بالوجهين معا. فالمالكية جعلوا القبل في النقص وجعلوا البعد في الزيادة، لم يسقطوا أي حديث، هذا هو الجمع. أما هنا فالقول بإسقاط الأذان العصر هذا ليس من من باب تخصيص، والتخصيص ضرب من التأويل. من ترجيحا، هذا ترجيح، هذا ضرب من ضروب الترجيح، تخصيص ضرب من ضروب الترجيح. على كل، لكن المسألة اجتهادية، على كل حال لا يمكن أن يقال بأن هذا في قطعي ولا أن هذا في قطعي، والمسألة اجتهادية، ولكن المولعون بتقديم الأصول على أخبار الأحد طبعهم ميال إلى هذا الذي ذكره المالكية. وبعض الناس يأخذهم الغضب حينما يترك الحديث ويقول بأن هذا فيه ضرب من عدم الاهتبال بالسنة، ليس كذلك، أن حتى الآذان ما وضع إلا بالسنة، وهل وضع آذان العصر إلا, إلا, إلا, إلا, إلا بالسنة والقرآن؟ ما؟ من أين جاءوا هؤلاء بالآذان؟ من أين جاءوا بالآذان في العصر؟ جاءوا به من أدلة الشر، كتاب وسنة وإجماع، من أين جاءوا به؟ ولما في القضية أنهم نظروا إلى أن هذا الدليل أقوى فعملوا به، فأين تركوا السنة؟ على كل هذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة. ثم حديث عند الشافعي في مسندي لا أدري ما درجته، نعم، لكنه يرجح عن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان. نعم، يدل على أن الأذان كان في وسط الخطبة. هذا حديث جيد. إذن هذا مما قد يتمسك به من يقول بأن الأذان يكون في أثناء الخطبة. على كل حال مسألة خلافية. قوله جمع في رحل فإن ترك الجمع بالكلية فعليه دم كما في اللمع. قال البدر القرافي يستغرب أن الدم في تركه سنة فلعله قول ضعيف انتهى من العدوي. نعم، هذا الجمع يعتبر واجبا. الجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا يعتبر واجبا. هما جمع سنة، نعم جعله سنة، ولكن إذا نظرت في حقيقة فإنك تجده واجبا، ولذلك قالوا بأن من تركه عليه الدم. كيف يمكن أن يكون؟ لأن بعض المرات يعبر بالسنة في الواجب. ألم يتقدم لنا هذا؟ تقدم لنا أن من مصطلح المالكية في باب الحج أنهم يعبرون عن الواجب بالسنة، أو بعبارة أخرى يعبرون بالسنة والواجب عما ليس بركن. هذا مصطلح مالكي قدم ذكره، وعليه فإن هذا قد يكون من باب التعبير بالسنة عن الواجب، لأن كيف يمكن أن يكون سنة ويترتب عليه الدم؟ على كل حال فهذا الجمع لا بد منه. فإن تركه الحاج ولم يأتي به بحيث صلى الظهر ثم انتظر حتى صلى العصر فهذا عند المالكية فيه الدم، أي عليه الهدي فلا بد منه. هكذا. وندب دعاء وتضرع أي تذلل لعله أن يقبل من بعد الصلاة للغروب. هذا هو ظرف الدعاء الذي ذكرناه. بعدما تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا تجلس تدعو الله تعالى وتتضرع إليه ووجهك إلى القبلة حتى تغرب الشمس وأنت على هذا الحال. إن استطعت، وعلى كل حال فإنه بعد صلاة الظهر والعصر ياتي الغداء، ما قولوا غدوة غداء كسحاب وغيره معجوم دال ككتاب. الغداء يأتي في هذا الوقت، الناس يزدحمون عليه ويتدافعون، ولكنه إذا وجدت قويا من بين قومك أتوك به. قوي من بين الرفاق أتوك به، يزرونه زرا ويخبرونك بالأخبار التي تدور هناك في ذلك المطعم، في ذلك المطبخ. نعم، نظامك أكل الفوضى. تفع وحط التمصيل وحط التمصيل. سبحان الله، هذا عرفة ديالنا احنا. عرفة ديال الخشوع والتذلل ولمحات عن الغداء، ويأتي بهذا فيقول هل يكفيكم أو آتكم بآخر؟ آتنا بآخر. وش دفع من نعمة يا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن أثر نعمتي أن يكون الإنسان آكلا شروبا في موقف العبادة. هذا من باب الشكر، شكر الله ونعمة ربك فحدث، هذا كل من نعمة الله. خلاصة الكلام أنهم في هذا المكان يجلسون ويدعون ويتضرعون، الناس على أصناف وأحوال، وسبحان الله العظيم، من الناس من تجده مستغرقا في العبادة يدعو الله تعالى، ومنهم من تجده مسترقيا يحدث صاحبه كأنه في مقهى من المقاهي السوق متكئا يجلس ويتحدثون ولا يهمه لا عرفها ولا منى ما صار مع الرسول. ومن ما تجده هو كل شغله هو أن يقرأ الكتاب معرفة فقط. وقال فلان وقال فلان وهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح لا يهمه لا دعاء ولا شيء. ومنهم من شغله الدوران مشيت المسجد عرفه مشيت هي اشتفقي الفوق راه في واحد مجد مشيت حتى هنا نزل حتى هنا وقاعد درت قاعد ورقيت فلان هي وكاين هي واحد خيبة كبيرة فيها شي ناس باقي لها هذوك من ماليزيا وهاد الناس منظومين مشيت لهنا يعطيك الخريطة النهار كامل هو يجري كل واحد الطبيعة ديالو سبحان الله العظيم. أما الناس ديال العتيقرة معروفين أينما أينما حططته وجدته جالسا يتأمل لا يتحرك لا يدعو ولا يطلب ولا يفعل شيء هو يتأمل فقط يفكر عجيب سبحان الله العظيم. على كل حال فهذا هو عرفه وهذا هو حاله. والناس في هذا المراتب في هذا المقام على مراتب والأحوال هي التي تؤثر في الإنسان من الخاشية ومن الخاضع ومن العبيد ومنهم الناسيك ومنهم من ضاقت عليه الدنيا ومنهم من لديه هم وغم يشغل قلبه ومنهم لا عناية له بشيء. الناس أكياف وأخنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا. نعم. وندب وقوفه أي حضوره بوضوء وركوبه به أي بالوقوف ثم يلي الركوب قيام للرجال إلا لسعد. نعم هنا إذا كان الإنسان يدعو فمن الأحسن أن يكون راكبا هذا هو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته القصوى وقائما على ناقته وجالسا على ناقته القصوى إلى أن غربت الشمس هكذا فعل. هنا أخذ أنه من الأفضل للشخص أن يكون راكبا داعيا وهو راكب هكذا. بحث هنا بعض المالكية في مسألة تعذيب البهائم فقال إن الجلوس على البهائم ممنوع أو محظور شرعا قد نهي أن تتخذ البهائم كراسية يجلس عليها أي أنه لا يجوز أن تكون جالسا على البهيمة إلا في حال المشي فإذا أردت أن تحدث إنسانا أو أن تجلس على تنتظر شخصا أو شيئا انزل لأن جلوسك عليه مع عدم المشي صير هذه البهيمة كرسيا وهذا لا يجوز. لكن في هذا الموقف استثنية فقالوا بأنه يستحب فيه الجلوس على البهيمة بدون مشين هكذا قالوا هكذا. ولا ينبغي أن ننسى أمور تحركت في تصحيح مصادر الفقه فيما يتعلق بالقوانين العامة التي تنتهي في أصلها إلى مذهب الاعتزال إلى العدل وترك الظلم وعدم الضرر وما شابه ذلك يراد بها أن تكون أسسا لتجديد الفقه. تقول في الأصل في البهيمة لا تعذب مثلا في هذا المقام الأصل في البهيمة أن لا تعذب وتعذيب البهيمة منهي عنه وهو ينافي رحمة الله تعالى بالخلق وهذا أصل في الدين فكيف نقبل هذا الحديث وتضربون من التجديد دعا إليه الكثير من الناس الآن ويقول بأنه أهمل بسبب ميل الفقهاء إلى التشدد في الدين وعدم اعتبارهم لهذه الأصول الأساسية في الدين وهذا الأمر الآن بدأ يتحرك وبدأ يصير أصولا ومنهم ما يسمى الآن بالتسامح ومنهم ما يسمى الآن بهذه الأشياء التي تحرك الآن تحرك لتجعل أصولا لأن المركزية الآن بدأت تتحول شئنا ما بينه. طيب في مراكز الذي كان فيه النص مثلا الذي كان فيها النص هو المركز بدأت يتحول الآن إلى جعل المراكز أمورا أخرى المركز الآن ستصير لهذه الأسس وسيتولى النص حينئذ الهامش سيكون هامشيا بحيث تطلب شرعيته من هذه المركزية وهذا الدنيا تتجه إليها. طيب في المكان الذي كان الناس يتشددون في النص الآن أصبحت فيه هذه القواعد الآن هي التي تحتل المركز، والنص حينئذ سيضر. ولذلك سمعتم شخصا يقول بأن خبر الواحد الآن لا نعتبره حجة، وإنما نعتبره المتواتر. هذه كل مركزية، المركزية الآن ستحلها هذه الأشياء ويتجهون إلى ذلك، ليس بذلك المزاج النفسي التي تظن بأنه يغلب على بعض الدعاة. دغ دغ دغ دغ ننزلوا، لا، الأمور عندهم مدروسة وبزمان، وما كحتى تطب وتنضج. وإذا أردوا نعرف نضج شيء فكرة من الأفكار، ماذا يفعلون؟ يلقون بعض الأشياء إلى الناس ثم ينظرون ماذا سيقولون. فإن كان رد فعل قويا قالوا الوقت لم يحن بعد والنضج لم يقع، انتظروا. ثم يعملون ويعملون، ثم بعد ذلك يلقون هكذا. المشهد المتوحش هكذا يفعل به هذا المشهد المتوحش وهذا الكلب المتوحش. مرة الأولى كتقول له خرج من بعيد وكهرب، مرة الثانية كتقول له وكيشوف فيك قلادة شي خبزة، ترجع تلقى الخبزة تاكل باقي شك فيك مشى. مرة الرابعة، مرة الخامسة، مرة السادسة بدأ يجلس وينتظر، تروح ليه تاكلوا ولكن ما تمسوا، باقي شد على راسه. مرة العاشرة و 12 و 14 على حسب النفور ديالو كيفاش متبع يشوف بخير ولا ما بخير، حتى يصير عندما تمسوا لا يكاد ينظر اليك. قضية بسيطة، تدجين هكذا. قضية المذاهب والفلسفات تقاس وما بعد ذلك تختبر. على كل فهذه المسائل صلى الله عليه وسلم والعافية بدأت تتغير وبدأت الأمور تتحرك. على كل فهذا الذي الآن يشار إليه من الدابة هنا نقشه المالكية بهذا الحديث، كيف يمكن أن نقبل أن يوقف على الدابة وهي لا تمشي، مع أن شرعناها أن تتخذ البهائم كراسية، كيف يمكن أن نقبل هذا؟ أجابوا بالاختصاص ولم يدفعوا الحديث، لكن قد يأتي من يقدم مثل هذه الأصول ويقول لك هي المقدمة والأخبار مرفوض، لا يجوز الوقوف على الدابة أصلا. الرفق بالحيوان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.